السلام عليكم. نحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ورجالا نساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الامور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا نتواصل معا في الكلام على لقاء ربي العزة جل وعلا من هذا الكتاب الجليل، كتاب التوحيد وإثبات لقاء ربي عز وجل لإمام الأئمة أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة. تكلمنا عن صفة العلو وقضاء الله جل وعلا على عرشه، وردنا على أهل البدع، يبقى لنا الرد على الأشاعرة، وهذا نرجع الكلام عليه مع الرد على الأشاعرة في مسألة الكلام. واليوم إن شاء الله نتكلم عن صفة من الصفات الفعلية للرب جل وعلا، صفة الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، قال المؤلف رحمه الله: باب ذكر تكليم الله موسى عليه السلام. خصوصية خصه الله تعالى بها من بين الرسل بذكر آية مجملة غير مفسرة فسرتها آيات المفسرات. قال أبو بكر: نبدأ بذكر تلاوة الآية المجملة غير المفسرة ثم نثني بعون الله وتوفيقه بالآيات المفسرات. الأدلة من الكتاب: قال الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. فأجمل الله تعالى ذكر من كلمه الله في هذه الآية فلم يذكره باسم ولا نسب ولا صفة، فيعرف المخاطب بهذه الآية التالية لها أو سامعها من غيره، أي الرسل الذي كلمه الله من بين الرسل. كل هذه الصفة الجليلة لله جل وعلا، صفة الكلام، هي صفة من صفات الأفعال تتعلق بمشيئة الله جل وعلا، تتجدد، تتعلق بالأحداث. وأعني وأقول صفة تتعلق بمشيئة الله، فهذا ضابط لصفات الأفعال، يعني إن شاء تكلم وإن شاء لم يتكلم. هي من صفات الأفعال، صفات الثبوتية، صفات الأفعال لرب البرية جل في علا. أقول هذه الصفة الجليلة ثبتت لله جل وعلا بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل السنة وبالعقل أيضا. أما بالكتاب فقد قال الله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا. القول كلام، وهو أيضا مضاف إلى الله جل وعلا. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. قال جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما. هذا تأكيد للمفعول المطلق، وكلم الله موسى تكليما. وقال جل وعلا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقال جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، ولا منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. أي القراءة صحيحة؟ من كلم الله، يعني الله هو الفاعل سبحانه وتعالى، هو الذي تكلم، فمنهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وثبتت أيضا بالسنة إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إذا أحب الله عبدا نادى أن يا جبريل إني أحب فلانا. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: كان أكثر ما تعوذ به السلام أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. كلمات الله، وجه الشاهد كلمات الله، وجه الدلالة أضاف الكلمات لله جل وعلا. والمضاف إلى الله كما فسرنا ذلك كثيرا سابقا أن المضاف إلى الله نوعان: إضافة أعيان وإضافة معنى معاني. والمضاف إلى الله جل وعلا كأعيان: عيسى روح الله، الكعبة بيت الله، ناقة الله وسقياها. وإضافة الأعيان التي هي قامت بذاتها لله جل وعلا إضافة تشريف وتكريم وتعظيم. وأما إضافة المعاني فإن الله جل وعلا عندما يضيف معنى له هذا من باب إضافة الصفة للموصوف. قال الله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فإذا قلت عزة الله، كرم الله، قدرة الله، رحمة الله، إضافة الصفة إلى موصوف. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله أضافت صفة كلمات صفة من صفات رب البرية أضافت صفة لإيه؟ للموصوف. فهذه إضافة صفة للموصوف. أيضا في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله جل وعلا أن يوحي بأمره تكلم بالوحي. وأيضا في مسألة الاستبقاء بالنجوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ وجه الشاهد قال ربكم، والقول أيضا يدل على كلام رب البرية سبحانه وتعالى. أيضا أجمعت الأمة، أجمع سلف الأمة على أن الله يتكلم وهي صفة كمال وجلال وعظم لله جل وعلا. قال أبو بكر عندما راهن قريشا على أن الروم من بعد غلبهم سيغلبون فسألوه عن أين أتى بهذا؟ قال من كلام ربي، ثم تلا عليهم قال الله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض إلى آخر الآيات. أيضا كانت عائشة عندما أنزل الله براءتها من فوق 7 سنوات تقول وإن شأني أحقر عند نفسي من أن يتكلم الله فيه بقرآن يتلى إلى يوم القيامة. وابن مسعود رضي الله عنه وارضاه يقول من أراد أن يختبر حبه لربه جل وعلا فليعرض نفسه على كلام الله، فإن أحب كلام الله أضاف الكلام لله صفة من صفات الله، فإن أحب كلام الله فهو يحب الله جل وعلا كما سنبين كيف نتعبد لله بهذه الصفة الجليلة العظيمة. إذا ثبتت بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل السنة. أيضا بالعقل، العقل يؤيد أن الله يتكلم، نعم يتكلم سبحانه وتعالى. طيب كيف ذلك؟ أما بالنسبة للعقل فنقول الذي يتكلم ويستطيع الكلام هذا فيه كمال، والذي لا يستطيع أن يتكلم نقص فيه. يعني الذي لا يستطيع أن يعبر عن نفسه أو يستطيع الكلام ماذا تقول فيه؟ الأخرس تضع بين الكمالات، تضع في النقطان أم في الكمال؟ ها في النقطان، يعدل النقطان. أنت لو اتهمت رجل أنه لا يستطيع أن يعرب عن نفسه أو اتهمت رجل بأنه لا يستطيع الكلام ينزه نفسه، وإن كان متكلما ينزه نفسه عن ذلك، فهو ما ينزه نفسه إلا عن صفة نقص. فإن كان عدم استطاعة الكلام هذه من النقص وينزه عنها المرء أو المخلوق فمن باب أولى أن ينزه الخالق عن هذا. أيضا إذا اتصف المخلوق بالكمال وهو تمام الكلام فالله أولى الجلي، فالله أولى أن يتصف بالكلام. يعني ثبتت هذه الصفة الجليلة لله جل وعلا أنه يتكلم بما شاء كيف شاء وقت ما شاء حيث ما شاء سبحانه جل في علاه، ثبت بالكتاب والسنة وإجماع للسنة وأيضا في العقل. إذا ثبت ذلك فإن الله تكلم مع بعض المخلوقات وأسمعهم صوته الجليل سبحانه وتعالى. اللهم اسمعنا صوتك وصوت الرحمة أمين رب العالمين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فالله جل وعلا أسمع صوته بعد مخلوقاته. فالله جل وعلا لما خلق السماء وخلق الأرض قال لهما ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وتكلم مع السماء ومع الأرض وسمعت السماء وسمعت الأرض صوت الله جل في علاه. وتكلم الله جل وعلا مع الجنة ومع النار كما قال الله تعالى يوم نقول، من الذي يقول؟ الله جل وعلا. يوم نقول لجهنم هل امتلأت، سمعت النار كلام الله جل وعلا وصوت الله. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يقول للجنة والنار بعدما اختصما يقول للنار أنت عذابي، وهي تسمع ذلك، أنت عذابي وأعذب بك من أشاء، ويقول للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. هذه أيضا دلالة على أن الجنة والنار سمعتا صوت الرب جل في علاه. وأيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يتكلم بأمره أو يوحي بوحيه بأمره تكلم بالوحي فارتعدت السماء، السماء تسمع صوت الله جل وعلا كما سنبين، فارتعدت السماء. وأيضا إذا سمع الملائكة كلام الله جل وعلا يصعقون كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا تكلم الله مع الخلق عامة، معنا جميعا تكلم الله معنا لكننا ننسى ولا ندري، كما في مسند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله لما خلق آدم مسح على ظهره، مسح على ظهر آدم بنعمان، إيش نعمان هذه؟ هي في عرفات. قال فمسح الله على ظهر آدم بنعمان يعني بعرفات، فأخرج كل ذرية له فأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، فتكلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيكلمهم قبلا هم يسمعون صوت الله جل وعلا. فكلنا شاهد هذا المشهد وسمع هذا الصوت لكنه لا نتذكر، ونسأل الله جل وعلا أن يذكرنا عندما نسمعه في الجنة. فقال الله تعالى ألست بربكم، وسمع كل إنسان هذا الصوت بل وشاهد. قالوا بلى، يعني شهدوا بأن الله هو الرب الجليل الواحد الأحد المستحق للعبادة سبحانه جل في علاه. أيضا يتكلم مع جميع الخلق، المؤمن البار والفاسق الفاجر والكافر الفاجر على عرصات يوم القيامة، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح عن النواس بن سمعان بسند صحيح أن الله جل وعلا عندما يحشر الخلائق يوم القيامة يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، من أول الخليقة إلى آخر الخليقة يناديهم جميعا بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وأيضا الله جل وعلا يتكلم مع أهل الجنة خاصة فيكلمهم كلام الرحمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة اللهم اجعلنا منهم رضوانك، فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير كله في يديك، فيقول هل تريدون شيئا أو قال أو قال هل أرضيتكم إلى آخر الحديث. الغرض المقصود والشاهد أن الله جل وعلا ينادي على أهل الجنة يا أهل الجنة فيسمعون كلام الله جل وعلا. وأيضا كل جمعة تزور يوم المزيد اليوم الذي يزورون فيه الله جل وعلا، كل جمعة الذي يغتسل والذي يسارع إلى الجمعة أو يسارع إلى ذكر الله جل وعلا والطاعات هو الذي أيضا سيسارع يوم المزيد سيتسابق مع الخلق إلى المكان القريب من الله جل وعلا يتزور يزور الله جل وعلا ويرى من كرامته ويسمع من صوته جل في علاه، فيكلم أهل الجنة خاصة كرامة لأهل الجنة وتشريفا وتعظيما لأهل الجنة ونعيما أيضا متاعا ليس بعده متاع يسمعون صوت الله جل في علاه. وأيضا يتكلم الله جل وعلا مع أهل النار خاصة عندما يبكتهم ويقرعهم ويرد عليهم تخاصمهم، قال الله تعالى لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، هذا خاصة أهل النار تبكيتا وتقريعا نعوذ بالله أن نكون منهم. وأيضا الله جل وعلا يقول اختلوا فيها ولا تكلمون، لكن هذا الصوت لا تمتعون به بل يرهبون يصعقون بعظمة الله وجلال الله وقدرة الله، جبروت الله يظهر عليهم في عرصات يوم القيامة. إذا تكلم مع العامة من الخلق عموما من أعمام وعموما على عرصات يوم القيامة خاصة أهل الجنة خاصة أهل النار، واصطفى الله جل وعلا من عباده خلقا فأسمعهم صوته دون حجاب دون وقيف دون يعني رسل بينه وبينه سبحانه جل في علاه وصلى الله على رسله. اصطفى الله جل وعلا آدم فكلمه خاصة وكلم حواء معه وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، فكلم آدم وكلم حواء فسمع آدم صوت الله وسمعت حواء صوت الله جل في علاه. وأيضا وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وأيضا قول الله تعالى قال يا آدم أنبئهم يا إسماعيل، فأيضا سمع آدم خاصة قول الله تعالى. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقول لآدم يا آدم ابعث بعث النار، هو يقول يا آدم هذا الشاهد فيسمع آدم الصوت فيقول لبيك وسعديك والخير كله في يديك فيقول ابعث بعث النار إلى آخر الحديث، هذا أيضا كلام يخص آدم به يسمع صوت الله جل في علاه. وأيضا اصطفى الله من رسله موسى عليه السلام فقط اصطفاه بهذا كما قال الله تعالى إني اصطفيتك برسالاتي وبكلامي، وقال جل وعلا وكلمه ربه، وقال جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، هذا الصفاء واجتباء تفضيلا وتكريما من الله لبعض عباده وبعض رسله وهو موسى عليه السلام. الله جل وعلا ما منع رسوله الكريم خير الخلق أجمعين من هذا أيضا، ما من حظ ونصيب من الخير جاء لنبي من الأنبياء إلا وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم النصيب والحظ من هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كلمه ربه دون وحي وسيط بينه وبينه لما عرج به إلى سدرة المنتهى فتكلم مع الله يراجعه على 50 صلاة فقال لا يبدل القول لدي هم 5 والأجر بأجر 50، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فكلمه ربه، فاصطفى الله آدم فكلمه واصطفى موسى فكلمه ومحمد صلى الله عليه وسلم كلمه الله وخصه وشرفه وعظمه وكرمه بهذا الكلام. أيضا تكلم الله مع إبليس كما يخص أهل الجنة ويكلم أهل النار تبكيتا، كلم الله إبليس تبكيتا وتقريعا بل وأمهله ليشتد له بالعذاب عندما قال إبليس أنظرني إلى يوم يبعثون، قال الله تعالى فإنك من المنظرين سمع ذلك. وأيضا لما تكبر في الجنة أو تكبر على السجود لآدم قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، هذا أيضا كلام للشيطان وسمعه، ولما استأذن ربه أن ينظره أنظره الله جل في علاه. وأيضا تكلم الله سبحانه وتعالى مع بعض عباده وحيا يعني أنزل الوحي عليه، لكن تخصيص الكلام كما بينا تكلم على العموم مع الخلق وعلى صفهم القيامة وآدم وموسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا تكلم مع إبليس تبكيتا له وأيضا تقريعا. إذا ثبت ذلك وإذا علمنا أن الله جل وعلا يتكلم، فإن كلام الله جل وعلا له وصف، إن الله يتكلم بصوت مسموع. حتى نرد على الذين يقولون هو عبارة عن شيء في نفس الله، حاشا لله ذلك، كما تنوي من كامل أشاعرة وغيره والكلابية وغيره، فنقول الله جل وعلا يتكلم بصوت، صوت مسموع، بل ويتكلم بحرف، لأن الكلمات هي حروف يضم بعضها إلى بعض، فيتكلم الله بصوت مسموع. قال الله تعالى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. النداء لا يكون إلا بصوت إيش؟ مسموع. وقالوا أن ناديناه من جانب الطور الأيمن، فالنداء لا يكون إلا بصوت. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال الله، والقول لا يكون إلا بصوت مسموع. فالله يتكلم بصوت وصوته مسموع. صفة هذا الصوت ترتعد منه الفرائس، هل السماوات تصعق من صوت الله جل وعلا. وصفه النبي صلى الله عليه وسلم قال كصلصلة، كما في صحيح ابن خزيمة أنه قال أن صوت الله كصلصلة، وفي رواية أخرى قال كسلسلة على صفوان. تعرفون الصفوان؟ حجر الأملس. السلسلة عندما تجر على الحجر الأملس الصوت يكون رهيب شديد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ترتعد السماء، تأخذ السماء رجفة أو رعدة شديدة، ويقول فإذا سمعه أهل السماوات يصعقون، وفي الرواية الأخرى قال يخرون سجدا من سماع صوت الله جل وعلا. ويتكلم بحروف ألف آمين نون والقلم وما ينثرون، حاميم عين سين قاف كاف ها يا عين صاد، كل هذه حروف تكون منها هذا الكلام المحدث الطالب إلى يوم القيامة. فالله يتكلم بصوت مسموع ومن حروف، لأن الكلمات تتكون من حروف. إذا ثبت ذلك واعتقدنا هذا الاعتقاد الصحيح لأن الله يتكلم وكلام الله جل وعلا يليق بجلاله وكماله وعظمته وبهائه وقدرته سبحانه وتعالى، إذا اعتقدنا هذا الاعتقاد يأتي السؤال: تعتقدون هذا؟ تعتقدون أن الله يتكلم؟ يتكلم، فهل يستلزم الكلام مخرج؟ ما معنى المخرج؟ فم يعني، هل تصفون الله بالفم؟ لا نزبي ولا نزبي، لكن هل يستلزم الكلام بالمخرج؟ لا، كما قلت نعم لا يستلزم الكلام بالمخرج، إذ الجنة قد تكلمت والنار قد تكلمت وما نعرف كيف تكلمت، والسماء تكلمت والأرض تكلمت، بل الطعام تكلم، صحيح ولا لا؟ فلا يستلزم ذلك المخرج. فنقول كيف يتكلم الله؟ إذا لا يستلزم المخرج، نعم، كيف يتكلم الله جل وعلا؟ في كيف؟ نعم، معلومة أن الله الكيف إيش؟ مجهول بالنسبة لنا، لكن لها كيف، والكيفية لا يعلمها إلا إيش؟ إلا الله، نحن نقول الكيفية. إذا الإجابة السديدة نعم يتكلم الله. كيف يتكلم؟ الكلام في اللغة، والكيف، والإيمان به، والسؤال عنه بدعة، هذا وتكريس السؤال الذي لابد أن يحفر في القلوب أو يحفر في الصدور بماء الذهب. وهذا طبعا كله في حصيلة من؟ الإمام مالك، صح؟ هذا نزول، أنا أريد علوم أم سلمة أحسن، أصلا هو كلام أم سلمة، فالرؤية مرفوعة عن أم سلمة لكن لم يثبت، هو من كلام أم سلمة، وأخذه مالك وتكلم به، وكان ربيع الرأي احتفظ الحق لأن نسبة العلم لأهلي من بركته، ربيع الرأي كان يقول بهذا وأخذه منه مالك، ولكن هو السؤال عن مالك أن يقول بذلك. طيب إذا اعتقدنا هذا فلابد أن نقول المقصود الأسمى من علم صفة من صفات الله جل وعلا هو كيف نتعبد الله بهذه الصفة. أولا إذا اعتقدت اعتقادا جازما بأن الله سيكلمك كفاحا، أنا نسيت أيضا من البشر الذين كلمهم الله خاصة، تعرفون من؟ عبد الله بن حرام أبوه، أحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح قال عندما قتل عبد الله بن حرام رضي الله عنه وأرضاه كلمه الله كفاحا، ما في وصيه بينهم، كلمه الله كفاحا فسأله ماذا تريد؟ قال أن تردني إلى الدنيا فأحيا فأقتل في سبيلي، فكتب الله ألا يفعل ذلك، فكلمه الله خصوصا له. أيضا يكلم الله كل واحد منا ليس بينه وبينه ترجمان، لكن هذا كلام رحمة أيضا، اللهم ارحمنا من المظلومين ومعنا، أنه يرخي عليه ستره فيقول له عبدي أتذكر ذنب كذا؟ اللهم إن تغفر تغفر الجنة وأي عبد لك لا ألم، يعني ما أعطينا غطة رؤوسنا يغفر الله لنا، وسبحان الله ما أحلم الله علينا وهو ستير على عباده. فأخذه فيقول عبدي أتذكر ذنب كذا يوم كذا؟ فيقول إيه يا رب. فيقول عبدي أتذكر ذنب كذا وذنب كذا؟ قد سترته عليك في الدنيا وأنا أغفره لك اليوم. اللهم اجعلنا من المغفور لهم يا رب العالمين، واستر علينا في الدنيا وفي الآخرة. فهذا أيضا خاصة الكلام لبعض خلق الله سبحانه وتعالى. إذا اعتقدنا هذا واعتقدنا أن الله يتكلم، وصوت الله جل وعلا من كماله وعظمته وقدرته، وأيضا من جماله، وأننا سنتمتع متعة لا بعدها متعة بعدما نسمع صوت الله جل في علاه، وجب علينا أن نتعبد لله بهذه الصفة التي اعتقدناها اعتقادا جازما صحيحا. كيف نتعبد لله؟ أولا أنت إذا سمعت الله لم تسمعه إلا بأذن، فوجب عليك أن تهيئ هذه الأذن لسماع صوت ربك جل وعلا جل في علاه، التي أضغط له السماوات والأرض وخضعت له السماوات والأرض. فإن صوت الله جل وعلا يتمتع به أهل الجنة، وأيضا يبتعد منه أهل النار. فإذا أردت أن تتمتع بصوت الله فهيئ أذنك لسماع صوت الله جل وعلا، فتهيئ بأذن ألا تسمع إلا من رب الله جل وعلا، لا تسمع الفاحش والبذيء من الصوت، لا تسمع النجوم والغناء وآلات الله والمعازف، لا تسمع السب، لا تسمع الضلالة، لا تسمع الشرك، لا تسمع أهل البدع والضلالة، لا تسمع كل ما يغضب الله جل وعلا. كن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى فبي يسمع، يعني يسمع بما يرضيني، يسمع كلامي، يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يجلس مجالس العلم فيسمع ما يرضي الله ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل منا يتعهد أذنه ألا يسمع بها إلا ما يرضي الله جل في علاه. لكن من منا لا يذنب؟ من منا لا يتعدى ويتجرأ على حدود الله؟ من منا لا يخطئ؟ من منا لا يتنزل؟ من منا لا تغلبه شهوته؟ كل منا يقع في هذا، لكن بفضل من ربنا ونعمه ان رحمه الله تسبق غضبه، وان الله جل وعلا ستره مرخى على عباده، وباب التوبه مفتوح الى يوم القيامه. فكل منا من تجرأ على حدود الله وصنع ما لا يرضي الله جل وعلا فباب التوبه مفتوح، فلا بد ان يستدرك، ولا بد ان يستغفر، ولا بد ان يتوب الى الله توبه نصوح، ولا يسمع اذنه ولا يشنفها الا بذكر الله او بكلام الله او بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا اذا علمت ان الله جل وعلا يتكلم فانظر الى كلام الله واقترب منه ولا تتركه ابدا. فمن اراد جليسا وانيسا فكلام الله خير جليس وخير انيس. فان الله جل وعلا تكلم بالوحي، تكلم بالكتاب، تكلم بالقرآن. ولذلك قال ابن مسعود كما في الشعر بسند صحيح أن ابن مسعود قال: من أراد أن يختبر حبه لله فليعرض نفسه على كتاب الله، فإن أحب كلام الله، يعني المصحف والقرآن، فإن أحب كلام الله فهو ممن يحب الله. ولذلك كان عثمان بن عفان يقول: لا أهنأ أبدا في ليلة لم أطلع فيها على كلام الله. فأنت أخي الكريم اسمع هذا الكلام واجعل لنفسك ثلاث آيات أو آية واحدة، ربع، نصف ربع، جزء، نصف جزء، كما تستطيع. الغرض المقصود لا يمر عليك يوم وأنت لا تقرأ في كتاب الله، لا تمر عليك ليلة وأنت تختم فيها آية من آيات الله جل في علاه، لا تترك القرآن أبدا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة، وكل حسنة بعشر أمثالها. ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فهذا خير عظيم. وكلام الله جل وعلا إذا طهرت القلوب لم تشفع منه. ولذلك عثمان بن عفان كما في شعب الإيمان أيضا من سنة صحيح يقول: لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله. فأنت أخي الكريم أي نفسك واختبر، انظر عند سماعك لكلام الله جل وعلا، ترى قلبك يرد وعينك تدمع أم هو قاسي كالحجارة؟ ترى نفسك تميل إلى السماع وزيادة السماع أم لا؟ إن كانت الأولى فهذا هو الخير العظيم، وهذا فضل الله عليك، وعض عليه بالنواجذ واحمد ربك وطوّق هذه النعائم بالشكر، فإن مع الشكر الزيادة. أما إذا كانت الثانية فاستغفر ربك وارجع إليه وتب وسارع في مرضات الله جل وعلا، فإن الله سيقبل التوبة. وعليكم بذكر الله جل وعلا وبالقرآن هو خير الذكر، كما قال صلى الله عليه وسلم: يعني من تجد خيرا ما خرج من الله جل وعلا، وهو إيه؟ كلامه. لا خير ما خرج من الله جل وعلا، لن ترجع إلى الله بخير ما خرج منه، وهو القرآن جل سبحانه وجل كلامه سبحانه وتعالى. ايضا لابد يا اخي الكريم ان تقرا القران وتتدبر القران. القراءه ليست قراءه هز كهز الشعر. قال الله تعالى: افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وابن عباس رضي الله عنه يفسر هذه الايه العظيمه: يتلونه حق تلاوته، قال: يحفظون حروفه ويطبقون حدوده، تراهم في الليل رهبان يقيمون الليل بما حفظوا من كتاب الله جل في علاه، وتراهم في النهار يطبقون القرآن عليهم. نسأل الله أن نكون منهم. الغرض المقصود أن تتعبد الله بخير من الذي خرج منه. فلا بد أن تتعبد الله جل وعلا بتلاوة كتابه، ولا تهجر القرآن حتى لا تقع تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما اشتكى لربه لما نقل الله عنه ذلك لنا في كتابه، وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. العلماء قالوا: وهجر القرآن على أقسام ثلاثة: هجر تلاوته، وهجر سماعه، وهجر تطبيقه والعمل به. فمن من يسمع ولا يعمل بالقرآن، من من يسمع ولا يعمل به، ومن من يعمل فلا يسمع ولا يقرأ، وهذا أيضا من الهجران القرآن. فنحن نعتبر في الكلام المفسرين على أن هجران القرآن على ثلاث أقسام، ونحن نقرأه فلا نهجر قراءة، ونسمعه فلا نهجره سماعا، وأيضا نطبقه على أنفسنا وعلى بيوتاتنا وعلى مجتمعاتنا حتى عرض الله عنا فلا نهجره تطبيقا وعملا. الثالث: كيف نتعبد الله بكلام الله؟ بتعظيم كلام الله جل وعلا، بالخوف منه، بالوجل منه. إذا علمت أن الملائكة الأطهار الكرام البررة الذين لا يعصون الله ما أمرهم وما فعلوا سيئة الخلق يلهمون التسبيح والطاعات، منهم الساجد، منهم الراكع، منهم الذي يسبح، منهم الذي يذكر، منهم الذي يعتمد بأمر الله جل وعلا، منهم الذين يحفون مجالس العلم، هؤلاء الكرام البررة إذا سمعوا صوت الله جل وعلا صعقوا وخروا سجدا سبحانا لقول الله تبارك وتعالى. هذا يزيدنا لله وقارا ولله تعظيما ولأمر الله تقديما، والخوف من الله والوجل من الله عند من يعتقد بأن صوت الله سينفذه يوم القيامة على عرصات يوم القيامة، ويخشى من صوت الله صوت التعذيب، صوت التقريع والتبكيت لأهل النار: اخسأوا فيها ولا تكلمون، لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يتعلم عن صفاته ويعلمها، ثم يتعبد بها لله ويطبقها واقعا يعيشه وتعيش هذه الأمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين.